وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أنا وسهلا محمد بس تفضل يا أبو شيخ. شيخي أن حدود الضرب شيخ أذاه كثير فيه شيخ أذاه فيه وتشوف شيخ حتى لحقت القضاء منه شيخ المحكمة حكموا على هذيك الضربة حكموا عليه بالسجن شيخ مع ذلك المضروب هذا شيخ اسمح له أعطاه المحكمة حكمت عليه غرامة 12 مليون هذاك المجروح هذاك الشيخ هو لما تأذى 5 ملايين صرف على روحه مرضا شو مرضه الشيخ يسأل هل يصح يديم هذاك المال حقه يديم هذاك المال قسمة صرف هذه أمور لا علم لدي علم لديها والجروح تقوم شرعا لما هو لما سمح له بعد قومه هذه غرامة إيه تقوم أنا لا أدري كيف قومه ما من ناحية شرعية الخدش في الجسم عنده يعني هم خرجوا طبيب خرجوا طبيب خلاص إذا يبدي كل ما هذا حقا هو نعم شيخ الوضوء داخل المرحاض الوضوء داخل المرحاض والصلاة داخل المرحاض الأول تقول صلاة داخل المرحاض إذا لم يجد سبيلا صلى تحط شيء عليه هذا ما كان لازم يكون حائل بينك وبين النجاسة هذا ما كان الحمد لله هو الآن الكراهة وين جات من عندك أنت اللي تسأل عن البسملة أو التسمية الرسول قال كرهت أن أذكر الله على غير طهارة كره أن يذكر الله على غير طهارة هذا فيه يعني حكم الشرعي كراهة ذكر الله على غير طهارة بالورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلكذلك حتى وإن قلنا جوزنا الحد وقلنا بكراهة بسملة ذات ذكر الله يصبح واجب ومكروه يقدم الواجب عن المكروه نعم شيخ الثلث في اللغة هو مطلق الانشناء نعم الثلث اللغة العرب اللغة قلت نحن أنا ليس عند العرب رمى عند النبي صلى الله عليه وسلم راح العرب يعني حمل سجود لما معاذ رضي الله عنه شفت سجود ما فأرض يجب النبي صلى الله عليه وسلم نعم سجود يا أهل معاذ سجود على الأعضاء السبع قرض المسلمين نعم سجود على الأعضاء السبع شكون قال لك خاص بالمسلمين من أين لك هذا يعني شا... النبي صلى الله عليه وسلم هو أعضاء السبعة ويضع رأسه للأرض ساجدا للبشر وأن راه يخص بالمسلمين من تمام الذل لغير الله أن يجعل رأسك في الأرض ويحط رجله من فوق أما حمده على ما تقول قال سلم مشيخ لما كان له دمرين أو ما. اللي عنده جمالين ونفروا منه كذا وما جنب سجده من المزرعة فسدد له الجمال قال في الرواية فسدد له فربطه من النبي سجده اللي الشيخ المنصوصي فيها ضد السجود كلها تحمل على الأعضاء السبع نعم لازم تفهم أن السجود هو وضع الجبهة في الأرض هذا أصل السجود هذا أصل السجود. هذا الصلاة. أصل السجود مطلقاً. من إيش هذا؟ اللغة مطلقة. إنحناء يقول مجرد إنحناء سجود عند العرب ومجرد. لا مش إنحناء. هذا اسم منحنى للملكي. ما اسم السجادة؟ يسموها سجود عند العرب. القوامير اللغة يسمى سجود. هني قلت لك إحنا عندنا الآن في ما أنا ما عنديش بيها الأشياء هذه. لكن نقول عندنا في تعاملنا. أن الذي تسجد هو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه والذي رآه هو النبي صلى الله عليه وسلم ويجد يقول للناس لو كنتم لو كان انحنى كان النبي يبين لا انحناء لأحد إلا لله عز وجل قد يكون هذا الانحناء سمعنا شو سجود كذلك هذا أنا قلت لك الآن هذا كلام زيادة تحبون أن ندرس زيادة مشوا معاك الدردشة شو زيادة وأن نرى أني مريض ونحبش نزيد على روحي ولا درس من جوية لا يعلم لكن إحنا عندما نحمل الآن الذي سجد هو الصحابي والذي يقول له كنت آمر أحدا يشهد أحدا لما تمر أن تشهد لزوجها ما علم أن سجود لي ما معروف عندنا وعند عند الرسول عند الصحابة هو أن يجعل جبهته في الأرض لا أن ينحني. ما عندناش أنه لأن الآن قال معاذ فسجد فقال النبي لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحدا لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يعني هذا في دلالة أنه لا سجود لأحد من غير الله. أما الانحناء لما لنا فيه منهي عنه هو الانحناء المتشبه بماذا؟ بالركوع أو كان عبادة. وإلا فالانحناء عندنا في حياتنا اليومية موجود، تعفرت تجي الواحد تدهد عليه شيء. الآن مطلق الانحناء هكذا ما أنت ممنوع عندك. إحنا الآن إخوة جميعا في شيء يسلم على واحد قاعد يدبر ما عندكم يجيد وضفت التعظيم الحناء والتعظيم اسمع منه في اللغة اسمع تقول لي انحناء. إذا كان الانحناء فيه تشبه حتى ولو لك ولو لو لم يكن تعظيما لا يجوز شرعا. أنا شحنا نقول بكارة ممنوع لا لأنه أصبح تحية. هذاك الفعلة في حد ذاتها لو كان مجرد هكذا مش تحية للمعبود نتاعهم وغيره وغيره هذا كان ماشي. في بعض الآن قلت ما يعرف إلا عند العرب في بعض الرياضات عندهم معنى عندهم السجود سجود وضع الرأس في هذا الشيء تكوين هذا فيهم سجود وراء عند العرب بركة تقول هذا هو خطأ هذا خطأ احنا الان رأوا المتكلم الان فعل من صحابي وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابي فعل ذلك والنبي يقول لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد ما كانش حمد السجود على غير المصطلح الشرعي في حد عندنا احنا الان اخراجه عن المعنى الشرعي غير سليم الان يكون ثم يعني معاذ رضي الله عنه يكون اخف لو كان سجد بهذا المعنى لحين يكون اخف والراي المشكله في الخفيف والثقيل خن يعني سجود لي الاعضاء السبع يعني شيء عظيم جدا يعني مثلا كيف عظيم جدا يكون الى لله لكن معاذ تعظيم يعني يعني حتى وان كان ما يهمنيش اللي يهمني أن صح شبهها في فعله بما هو عبادة نعم لا لا اللي يهمني أنا أنه سجد بك أنت الآن سبعة مش سبعة عشرة أنا ما عنديش دخل الراجح أنه سجد ها؟ الراجح أنه سجد طبعا أنا عندي أنه سجد لا لا شيخ بعض اللي يقول لا يكون سجد نعم رجل يقول رأيتهم والرسول قلت لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحدا لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها أرأيت فأنت أحق به ثم أفاد عليهم يقول لم يثبت السجود أصلا معدم يسجد وهذا كلام فقط يقولوا هل أن يسجد يقولوا هل أن يسجد ولم يسجد ولم يفعل قولوا مكروه هذا شاء نعم مكروه قيل وقع بو هذا دائما أقوله حنا ما نحبوش المكروه احنا عندنا انه سجد وانه فعل ذلك كما يفعلهم ما فعلوا تعظيم قالوا وانت احق بالتعظيم منهم انت احق بالتعظيم منهم مش قالك تقول لي بعدها هم الملوك عندهم حالتين عندهم الحاله اللي هي العاديه تم هذا الركوع وعندهم الانحناء وعندهم السجود معروف هذا الامر هذا عند الملوك في حد ذاته ولهذا قلت كاي الآن مش هنا عندنا في الشنوة طرف الدنيا عبادات ورياضات يسجدون فيها للشيخ ولهذا قال النبي لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق هذا واضح وحلها على غير ذلك خدعهم يقولوا ولعبوا حتى الأخ يوم الذي يعد لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم أي. سجد وسجد المشركون سجد المشركون معه قد يحمل هذا الشيء على الله نحن أن المشركون هنا ها؟ نقول سجد تقول لي قاسي كلام الآن قلت كنت القيل والقال وانا ما يحبوش هذا ما شخص القرآن بهم. هو جميل بأنهم سجدوا حتى الشيخ الذي أخذ يعني الحصى دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لأنهم يعني سجدوا. فعلى استكبارا هز الحصى وضعنا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تقول إني أعرفش جزء العرب؟ عايش خد في اللي يحب يتكلم كل شيء سهل. فهمت يعني؟ هذا لما جاء ذاك الإمام يأخذ الحج قال الوالد يقول في المسألة دي قولان، جاء واحد قال له لا في شك في الله شك، قال المسألة دي قولان عند المسلمين عند الكفار في المسألة دي قولان. هذا ما فهمت؟ ثم أحيانا كما نقول إحنا في المسائل هذه العلمية في مثل هذه البحوث العلمية يعني تنزيه الزائد للصحابة راح نخرجهم من البشرية، وهذا يصبح خطر علينا احنا بعد ابتداء، هو خطر علينا. وهذا دائما يقولون احنا حياة الصحابة التي عاشوها مع النبي صلى الله عليه وسلم هي الحياة التي يجب أن نعيشها نحن، ولا لا؟ هي الحياة. لو كان ننزه الصحابة ونخرجهم على البشرية راح تقول المجتمع ملائكي هذا. إذن الله يرحم الضاء حاج سعد عند ما يجي نقول له مقولة نقول له هذه فعلها النبي، إيه يا وليدي إذا كان النبي شكون يلعقوا؟ هذه فعلها الصحابة، الله أكبر، ولكم الصحابة شكون يلعقهم؟ إذن شو بقى؟ ما بقاش لينا احنا الصحبه والنبي وخلاص، ما بقاش لينا احنا. لماذا هم عاشوا هذيك الحياه؟ عاشوا هذيك الحياه ببشريتهم. اذا راح ننفي بعد وقوع الزنا بين الصحابه والرجم والجلد وغير ذلك، لانهم من خيمه الناس. اذا رايحين سنبعد الناس عن العيش بهذا الشرع. والله تبارك وتعالى انزل هذا الدين على البشر. قال عبد الله بن مسعود لما كانت عنده نظرة خاطئة في الصحابة وش قال؟ أعلم أن من الصحابة لما في غزوة أحد نزل قوله تعالى منكم من يريد الدنيا، ما كنت أظن أن أحد من الصحابة من يريد الدنيا. هو يقول ما كنت أظن واحد من الصحابة يريد الدنيا، القرآن نزل منكم من يريد الدنيا. هذه من الأمور التي كانت سبب في هداية طالبة إلى هذا المنهج السلفي اللي يضطروا للحيوانات. يا عباد الله تعرفوا المثال، الحيوانات هم اللي يضطروا، أما ابن آدم بحسب ابن آدم لقيمات ماذا؟ يقيمنا صلبه. وربي سبحانه وتعالى لما الحيوانات عندهم حياة خاصة وخدمة زيادة وجسم يحتاج إلى هذا أعطاهم مخزنين، مخزن يخزنوا فيه الماكلة ويحطوها، وفي الليلة ايش يفعلوا؟ يعودوا يخروا ويشتروا ويرجعوا، تفضل يشتروا ما في عندهم في بطونهم حتى يخدموا في النار خي أكثر وأكثر. واضح شو واضح؟ هكذا ولا حشيش؟ أي نعم هذا المكان لا أدري كيفاش ولا فقال لها واحد في قسنطينة من النهضة مدح المنهج السلفي في نفس الوقت ذمه، يعني صح حصل مدح وذم. قال أصحاب المنهج السلفي عندهم علم، عندهم علم. ثم ماذا قال؟ قال يعترفون بالخطأ، وقالها بعد ذلك والاعتراف بالخطأ يضيع المصداقية بين الناس. الاعتراف بالخطأ يضيع مصداقية الشخص بين الناس، يعني مكانته تنزل في هذا. ها وهذا منحني، ها السلام عليكم. هذا منحني شفته داخل الجماعة كلها، هذا لازم مشرك على مذهبك. هذا القيل والقال اكتب داخل مسكين، هكذا خلاص راح مسكين. سجد لغير الله. فلما قالت هي هذه الكلمة قلت لها صدق فيما قال يعني عنده الحق في إشقال الكلام اللي قاله أن يضيع المصداقية. قلت له من أجل ذلك أنزل الله تبارك وتعالى ما كان لنبيا ليكون له أسرى. من أجل ذلك أنزل الله تبارك وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم. من أجل ذلك أنزل كذلك قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لو كان هذا يضيع المصداقية ويضيع ما كانت الناس ما كان ينزل هذه الأخبار في ماله في نبيه وفي صحب نبيه رضي الله عنه وصلى الله عليه وآله وسلم. إذن الخطأ والعودة عن الخطأ وبيانه يزيد الإنسان ماذا؟ مكانة، مش يضيع المصداقية. لما نهاهم عن تأبير النخل ثم بعد ذلك جاءوا وأخبروه تمادى في قولهم لا لا لا تؤبروا، قال لا أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فأنت خانة. إذن هذا إشكالية تاع هذا الناس، هذا يريد أن يصلوا بمجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم إلى مجتمع ملائكي في حد ذاته. وإذا كان الصحابة مجتمع ملائكي خلاص ما بقى شيء، لم يبقى لنا في ذلك أسوء. خرج إشكالات يعني سجود جمالين على الملائكة. نعم. كيف رايح تخرج أنت الآن الجمالين كيف يسجدا؟ العجيب فيك أنت وفي أمثالك أن فيه نهي عن فعل شيء فعله الجمال في الصلاة لو لم يكن مقارب للبشر. هاي يا سيدي تخرج أنت ضرب. وش قال النبي؟ لا يبرخ يا وسميه برك رخوع وبرك تاني بغير أبدال أو هذا في ماذا في أي موطن الهوي لماذا للسجود؟ وش راح نقول بكنا؟ طب بتني راح شوية بعيدة يجمل برك وحط رجليه في سبعة ومو عنده إشعال ثلاثة وتكثر من ذلك ثم سجد وراء المشكلة سجد وانتهت المشكلة. الصحابة كان السجود عندهم قبل الإسلام مجرد انحناء. من هذا جيب نص يثبت أنه مجرد انحناء؟ قلت لك نحي هذا الكلام منك. كان عند العرب وعند غيرهم سجود وضع الجبهة دي على الأرض. طيب قبل قبل أما كان النبي يصلي؟ ها؟ كان النبي يصلي من قبل أم لا؟ بصلاة من؟ بصلاة إبراهيم. إذن هاي ملة إبراهيم كان فيها سجود. خلاص تمسك يا أخي هذا هو قلنا كان صلاة قبل ولا لا؟ خلاص وكان فيها سجود كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما وضعوا الرسل على رأسه على ظهره متى وضعوه؟ هو سجد ولا هو راكع؟ هو راكع سجد. أي ساجدا ساجدا أم راكع؟ عندك بعد؟ عندك بعد؟ سجد. الصلاة لم تفرض إلا قبل الهجرة بسنة وسنتين أو ثلاث سنوات. ما كان سبب؟ ها؟ 16 شهرا. وهذه الفعلة كانت في إسلام حمزة. إسلام حمزة كان في الأول. كنت تحضر برد تحضروا تحضروا هذه مين عباش أنا؟ شوف يا بني خذ منها شيء صحيح. وأنا كل مرة نكرر بغيت موضوع تأخذ فيه شيء سمعت كلام عن بعض أهل العلم أول شيء تبدأ به ماذا؟ تبدأ تبحث على النصوص. هذا قال لك لا يعرف السجود عند العربي إلا الركوع. هذا يحتاج مني الآن بحث مصغر في اللغة هذا ابتداء هذا نبدأ بحث في اللغة ونشوف معنى سجد ومعنى ركع ومعنى انحنى عند العرب قديما. على هذا كان أساس ننطلق أنا بعدها وبعدها نرجع إلى حياة النبي العملية الآن نجمع النصوص اللي عندها صلة بهذه. إذن النبي لما فعل ذلك والصحابة في ذاك الزمان ما استطاعوا أن يفعل شيء حتى جاء فاطمة رضي الله تعالى عنها ومن ثم تأسلم من؟ العباس حمزة. إذن هذا كله أمور موجودة مش فقطها قالونا نأخذها ونروح نمشي ونبدأ ندافع عن شيء باطل. يعني أردت أن تقول مستحيل معاذ يسجد؟ يعني أنت حبيت تصل بالنتيجة هذه؟ لا الشيخ هذه القضية لم يسجد لم يثبت. ليش يقول له النبي رأيتهم يفعلونها وأنت أحق بهذا منك؟ ركع له جد له بس قال له لا يفعلونها وأنت أحق بهذا منكم. قالوا ما هذا يا معاذ؟ ليش يقولوا ما هذا يا معاذ؟ أيطلع النبي على نيته؟ أيطلع النبي على النوايا؟ ما يطلع على النوايا. قالوا ما هذا يا معاذ؟ قال رأيتهم وأنت حق بهذا منه. واضح أخانا؟ إذن هو قال أنت أحق بهذا منه. نعم تفضل. الحديثان حديث معاذ وحديث سجود الجنة. شوف يمكن استدل من ذلك فارقيا. من أين؟ يعني هو قاف فعله على فعله لما يعني لما هم عظموا أساقفتهم و. لا بعيد هذا بعيد هذا في تشبه ما نقدرش نقول. يعني هو فعلا يعني لما قاس الشيخ كذلك في الجنة الشيخ صحابة قالوا هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك. جيت تقرأ نص من الأول شيء. من الأول. حفص عن عمه أنس بن مالك قال كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه وإن الجمل استصعب عليه فمنعهم ظهره وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه كان لنا جمل نسنى عليه وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره وقد عطش الزرع والنخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحيته فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه فقالت الأنصار يا رسول الله إنه قد صار مثل الكلب الكلب وإنا نخاف عليك صولته فقال ليس علي منه بأس فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه. ما معنى خر؟ خر ساجدا. كل أخرى الآن هذا هذا هذه مشكلتك أنت هذه مشكلتك أنت الآن هذه مشكلتكم الآن يأخذ نص ويوقف عنده وبعد يبقى شد شد في ذكر اللفظة وذكر العبارة ويبني عليها بنيان شاهق باطل هذا خرج جدا من عندي أنا قلت لك يا بني قبل ما جيت تبحث معي أنا تبحث أنت معهم وعندما تعجز أنت عن المباحثة تعلم لي أنا أعينك على المباحثة واضح الحين وإلا تبحث أنت معهم هم قالوا وأنت ماذا عليك أن تفعل هاك الآن عندك منهجية ربيتك تربي عليها منهجنا ولا لا أصبحت منهجية نعيش عليها نحن اليوم قالوا معاذ ما سجد أمه نجيب النصوص ونبدأ اسمع اسمع اسمع النصوص لهذا في هذا الباب قالك لا يعلم السجود عند العرب إلا بهذا نزيد كذا لك نشوف ماذا هذا السجود وزع عند من كان عند العرب عند غير العرب عند جميع الناس نجيب لهم أن هذا السجود كان معروف عند الناس وأنا لا لست في حاجة إلى مثل هذا لكن معليش امشي ونبدأ نجمع هذه الأمور كلها بعد ما ننتهي من هذا الجمع أتوصل إلى نتيجة حتمية بعدها بعد هذا الجمع ونقول الآن كلامهم حق أو صواب بعدها إذا أشكلت عليك أشياء وأصبحت صعبة عليك الرد ثم تقول الشيخ كين مبحث بحثته ولكن صعب علي بعض العبارات جيب لي النصوص بعدها أنا أعينك بإذن الله هذه المنهجية العلمية أما أنك أنت تجلس تقرأ وتتلقف أقوالهم ثم تأتي بها هذا أنا أقول لك الآن في هذه الفعلة منك أنت هذا هذه جيت بشبهات الآن كي الناس أبرياء راح تسخنهم خاطر ما لا قلت لك ناس أبرياء عن مثل هذا اللي أنت في دماغك لا يا شيخ أنا ما قلتش العرب قلت سجود إلى الحياة قلت السجود أهم مش مجرد الأصل هو السجود فقط هذا سجود وإنحناء سجود لا لا لا يعد الإنحناء يسمى انحناء والسجود سجود هذا اللي نعرفه احنا هذا صحابي معليش إذا التقى الصحابي للصحابي قال أينحني له وش راح نفهم الآن يسجد له أينحني له وش راح تفهم كون أو في جاء في باب السلام خذ هذا نراجع ونرجع وكرر كما قال الدول الضعيفة التي ليست لها قوة مع الأمريكان والقوية الدول هذا نندي مستنكر آه مستنكر لا نندي دوبا كمان استنكارنا فيها وعرة وعرة شبيش نندد بهذه المنهجية اللي رقم عليها أنك تأخذ القول تجيب تحله بعد تقول لي أنت تعترض به، معناتها الآن راك جعلت بداية تربي نفسك على تقبل الشبهات. يعني هذا أول شيء جعلت لنفسك ماحل لتقبل أي شبهة من عند أي واحد. والأصل فيها أنك تجيك شبهة، وناس عندنا يقرؤون القرآن يتقفرون العلم يقولون أن الأمر أنف تابعوهم ما لم يتابعوهم ابتداء بارا الواحدة كما نقول عنها، هذا يسموه في السلف سيرفيس سلف ديفانس، الديفانس هذا الدفاع الذاتي. أول شيء تحبس الضربة يراجعك في المشروع بها تحبسها تخليها بعيد تبنها، بعدها يكون تعاملك الآخر الثانوي. هذا أول شيء تبتدئ به أنت. كيف تتعلم هذا؟ من خلال جمعك للنصوص، من خلال تعاملك مع النص وفهم النص، بعدها تقول هذا الكلام هذا. فضل أدنى فخر ساجدا، نروح عند بيت الله فنعنا، قال خر ساجدا. وأنا قلت الآن قبل ما نسمع خر ساجدا قلت له كاين هيئة في الصلاة نهى عنها النبي وهي أن يبرك براك مال الباعية. هذه هي السجود. شوف سورة يوسف خروا له سجادا، خروا له سجادا قبل شيخ محمد انحنوا انحنوا لا يعرف عند الناس السجود إلا ركن إلا انحنى. شيخ خمروا له الحين رجل إذا رجعنا على مذهبهم هذا هذا راح نعمموه احنا ببث يوسف نبي أولادهم خواتن بي ان بي بيوم ان بي يسجدوا له. شيخ يمكن يقال حتى إن كان لغة صوت أوسع من السجود فحمله على السجود الشرعي هو الأولى، لأن الأفعال الشرعية خلاص قليلا وقعت بين يدين النبي صلى الله عليه وسلم. فضل كم شيخان حتى خر ساجدا بين يديه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته. خر ساجدا بين يديه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله العمل. أخذ بناصيته حبت روحها تلتحت. فقال له أصحابه يا نبي الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك. فقال لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصليب ثم استقبلته تلحته ما أدت حقه. هذا دائم خر سيفا ثم تاب. فضل عن جلسة يجلس الجين كم لو كلام بالقيم أي خلاص نفضل بالكلام القيم. طيب شكون بحث الموضوع أنت الاجتهاد الاجتهاد شيخ حديث الواب إذا اجتهاد الحاكم كما ذكرت كما ذكرت مش حكو لها الماضي أنه جاء الحاكم طبعا. من أين خرج الفقهاء مثلا أن المجتهد المصيب هذه أنا مو جتاج يعني. وسبحان الله الموضوع مثل هذا الموضوع أنا تأخذ بتلابيبي يعني كنا نتحكي في شيء نعاود الراجع ويبقى عندي الموضوع يحتاج إلى مراجعة يعني ما نتوقفش في البحث. لكن نشوف في حالة واحدة في زمن الصحابة كيف حصل الأمر لأبين معنى الاجتهاد. قضية واحدة في زمن الصحابة وقعت في زمن النبي كيف الناس تعاملوا معها ومن خلالها يتضح معنى الاجتهاد ومعنى التصديق والخطأ. بينا من الأمور اللي أشرت إليها قديما في شرح ما كانش هذا الموضوع نتناول فيه قضية الاجتهاد يعني مريت عليه مرور هكذا ما ولم يعني أؤكد عليه بهذه الصورة اللي أنا تكلمت عليها الآن في كتاب التوحيد. وين مرينا بهذا الموضوع؟ نعم قال له إذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك لعلكم فهمت. يعني الأصل للحكم يجب للحاكم الاجتهاد. هذا في قضية ماذا؟ في قضية حرب. ففيه دلالة أنها ليست فيها أحكام الله وإنما هي قضايا بشرية. لماذا قالوا لا تنزلهم على حكم الله؟ هل يجد حكم الله ويحيد عنه إلى حكم الله؟ لا فهمت العبارة. لا مستحيل، لو سمعتها جيدا ما كنت تسأل هذا السؤال. سأعيد القراءة ده. من أين لك تقول لي لا تعيد القراءة؟ هذا حقي أنا الآن وأنا الحاكم. يا أخي حاكم ولا سلطان الآن دكتاتورية. قال وإذا حاصرت أهل قرية أهل حصن فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. شيخ النسبة، النسبة شيخ، لما جاء الآخر والصحابي حكم ولم يرضوا إلا حكمه، وش قال سعد؟ جيء به، واليهود قالوا نرضى بحكمه، فالتفت إلى جهتهم قال أترضون بحكمي؟ وتقدير للرسول لن يلتفت إليه، فقال أترضى بحكمي أو غير ذلك؟ فالنبي أشار نعم فحكم، قال تقتلوا تفعلوا. هذه انت الحرب ولا لا؟ هذه قضايا حرب ولا أحد يعلم حكم الله فيه. ولهذا صحابي هذا سعد علمنا أنه أصاب حكم الله. لماذا؟ بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. ما أيسر الأمور والسنة والعيش معها، ليش لا مرتاح؟ من يريد الله مريضة فمش مريض مريض الله من يريد الله أن يهديه يشرح صدره في الإسلام هذه نعمة. شيء عظيم جدا جدا جدا. وماذا قال الرسول؟ من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. علاش انا ابكي دائما على شيء واحد؟ كل خير في السنه، هات حسن الفهم. قلت لكم من قبل لما طالب علم اختار شيء قال يا رسول الله إني أسمع منك شيئا كثيرا وأنساه، طلب مال الحفظ، قال أبسط رزاك، فبسطه فأخذ فضمه قال فما نسيت قبله. لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من طالب علم ذكاء وفطنة، وهو ابن عباس نبي نام وماذا فعل؟ جهز له وضوءه. الله أكبر. قال أخرج من في البيت؟ إيش كان الجواب؟ إنهم أهلك وين روحه؟ قال أخرج. خبر سر؟ قال يفقهه في الدين. عندنا لا تنزلهم على حكم الله، حكم الله أي لا تنزلهم على حكم الله، ألا لأن قضية صلح كذا حرب ما عندناش فيه ماذا يريد الله فيها. مستحيل لو كان هذا الحكم حكما شرعيا لأوجب عليه الرجوع إلى الكتاب والسنة وحالة حرب. ولهذا الصحابة الموضوع ما نتكلم فيه من قبل، لكن واضح لماذا الصحابة اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية؟ سؤال مطروح. ليش اعترضوا الصحابة عليه؟ اعترضوا عليه لأنهم قالوا الحرب كيف كان حال الرسول معي بها؟ يستشيرهم أم لا؟ يستشيرهم حال الحرب. هذه المرة أصبح الحكم فيها حكم ماذا؟ سماوي. ما أعطاهم أدنى وجهة. قالوا لما قال أليس نسمع على حق أليس قتلنا في الجنة قتلنا في النار إلى إلى إلى إلى قال بره كل مرة قالوا بلى بلى بلى في انتهاء هذه الاعتراضات البشرية كلها قالوا إني رسول الله وإن الله ولست عاصيا. معنى هذا؟ معنى هذا قالوا هذا أمر جاء مش ما الآن أما مش حرب ولا أمر سماوي، ولهذا قال لا تنزلهم على حكم على حكم الله. نخرج من إشكالية تاع الحكم وغيرها وغيرها. شوف التعامل كيف هذا. تضح لك الأمر الآن جبت ها؟ بعد هذه الجولة كلها. هذا الحكم لما قال لسعد، سعد لماذا حكم بحكم الله؟ عنده نصوص في حكم في هذه الحالة هذه؟ إذن وش قال؟ اجتهاد منهم هذا يجب أن يفعل معهم. قالوا لقد أصبت حكم الله من فوق سبع سماوات. لو لم يكن هذا الوحي وحكم سعد نقولوا أصاب حكم الله احنا؟ لا نقبل حكمه وتنتهي. معنتها يقول للراوي هنا إذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله، وأنت لا تعرف حكم الله، لا راح تتقول على الله تتألى على الله في هذا الحكم هذا، لا تنزلهم على هم أرادوا منك ماذا؟ حكم الله في هذه القضية، وأنت لا حكم لك، ومستحيل أن تحصل على حكم الله في ذلك. شيخ أنا قلت لك النسبة، قلت لي والله قلت لك النسبة معناته نسبته لله. أقول خلاص أنا هذا وقصدي. لا لا قلت أمر نسبي أنا. لا لا قلت لك النسبة معناته أن لا تنسبه إلى الله. هم هم ماذا أرادوا منك؟ هذا هو المقصد. هذا المقصد. بارك الله. خليك تشكري. قلت واحد. كنا أنا سؤال جاي طرحته لك أن له أن يعرف حكم الله ما يحيد عنه لحكمه، فهو لا ينزلهم على حكم الله وإنما ينزلهم على حكمه هو. فإذا عرف حكم الله يطوقه وينزله على حكمه. نعرف حكم الله. هذا هو السؤال اللي طرحته. وهذا الجواب لم تلت عمر. وهذا أجاب في جواب تاع عمر. أنا لما قلت عمر، عمر عن باله الحرب، والحرب يستشير النبي الصحابة ولا لا؟ صلح غزوة أحد استشار أم لا؟ استشار وبعد أخذ به رأي صغار الصحابة. فلما لبس سعد بن أبي قالوا أرد نرجع على رأيك لا نخرج. قالوا لا، ما كان النبي إذا لبس خرج. هذا الصحابة علاش عمر الخطاب اعترض الصحابة في الموقف؟ لأن الأصل فيها حرب، والحرب يرجع استشير النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت هذاك الموطن موطن سماوي وحكم رباني لم يستثر واحد من الناس. الوحيد الذي كان فقيها كما قلت من قبل وصاحب فهم أبو بكر الصديق، عندما ذهب إليه عمر قالوا إنه رسول الله شلزم غرزه وإن الله معنا ناصر. هلا لأن قلت لكم أحيانا يكون في الـ في الـ في, الـ في القضية شيء بسيط مش كل واحد ينتبه له. هذا يكون نعطيه فهم قبيل، يقول نعطينا الفهم عشان الفهم. عمر بن الخطاب لما قال حبسها حابس الفيلي عرف القضية خرجت عن ماذا؟ عن كل شيء. ولات قضية خرجت من أي وجب. قالوا إنها رسول خلاص رسول خلاص. ولهذا لما نزل إن فتحنا لك كيف كان هو جماعة مخليهم سموا ولا براء وقلنا فتحنا أو فتح قلبا. إذن حتى ندرس هذه الأمور هذه واضح الآن؟ كان رواية أخرى شيخ، فإن طلبوا منك أن تحملهم على ذمة الله فلا تحملهم على ذمة الله وإنما تحملهم على ذمتك، إنه إن تخفر ذمتك أحب أو أولى أن تخفر ذمتك. يعني عمته منك تنزلهم على ذمة الله عز وجل، تنزلهم ترى منهم غدر ترى منهم كذا خلاص عش مشهم أنت، أما تنزلهم على ذمتك ممكن تعود ترجع حرب. واضح الحين؟ هذه إشارة فقط في بداية السؤال الواحد هذا وحمله، أن الأحكام اللي هي قضائية وأحكام كذا ترجع للبشر بما له لديه معطيات. طيب انتهينا من هذه الإشارة البسيطة يعني. يعني ما الذي يريدون هو يعني لما قالوا أنزلنا على حكم الله؟ هو يعني قبل القتال يعني هو يعني أنهم يسلمون أو يدفعون الجزية أو يقاتلون، هذا ما يريدونه. لا لا لا إذا خلاص هذا معروف هذا حكم الله. لا لا لا لا كين أشياء كين أشياء كما هذا كما هذا كما هذا قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك لسعد، إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال سعد تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم. قال فقال النبي هذيك الحالة هما يشوه ما عندهم مش فيهم حاجة، لكن الآن لو كان يبقوا هما ما يحبوش الموت اليهود من حيث الواحد هذا. لكن لما نزلوا يبحثون عن حكم غير الذي يجب أن يكون فيه من عند الله عز وجل، لو أرادوا حكم سعد، هنا حكم سعد قد يوافق ما يوجبه الله فوق سبعات وقد لا يوافق. وأما هذه الثلاثة إما الجزء وإما كذا وما كذا، هذه كلمة الله هي الأولى، لكن بعدها ممكن يقع تصالح، هذا معنى تنجل على حكمك. هو يوجه توجيهات ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي قائد يوجه توجيهات ثلاثة، معناته قال فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك وإلا فأعلموا بأن الله افترض عليهم، ينزلهم على هذه الثلاثة. الآن معناها أو يقصد أشياء أخرى. بارك الله فيك. بارك الله فيك. هذا الشيء نقول دائما أبدا، احمد رب سبحانه وتعالى المنهجية اللي خلقها والعمل. أن تعيش كيفية التعامل مع النصوص هي القضية، هي هذا النصوص والنظر إليها. شوف لا تتعب نفسك في الذهاب إلى قالوا حط النصوص وقرأ بتمعن فقط، وخلي النص هو يعطيك ما فيه من معاني. هذه أول مرة أنا نعيش كنت عايش عليها، لكن أذكر أول مرة أسند إلي تدريس مادة أحاديث الأحكام في الجامعة 95. ذاك الوقت كانت عندي مجموعة من الطلبة شوية بين الروح فاهمين زيادة. كيف دخلت ندرس المادة قلت لهم اعلموا جيدا ستدرسون معي أحاديث الأحكام وليس مادة فقه المقارن كما درست عند الشيخ محمد علي فركوس مباشرة هكذا. وعنده كراسة أعمال فقه المقارن هي في نهاية المطاف وقال فلان وقال فلان وقال فلان فيها وطعام وقال فلان. قلت لهم أنا لست بصدد تدريس مادة فقه المقارن، هذه مادة أخرى تدرس لوحدها. أما أنا الآن جاي ندرس مادة أحاديث الأحكام، يعني آتيكم بالحديث والله بين يديكم، وكل فائدة يشير إليها الحديث سأقولها سواء تكلم عليها المتقدمون أم لم يتكلم. بهذا العبارة قلت له الحديث يحطه بين يدي جميع الفوائد اللي فيه بعد قراءة، أولا نستنبط واش كاين وننظر، وبعد نشوف واش قال العلماء، ما رأيت زيادة عليه من فوائد يجب أن أشير إليه وأعلم الطالب كيف ماذا يستنبط ويستخرج. هذاك الوقت كان أول ما نخرج خرجة طيبة وقف موقف جيد جدا جدا يعني معي عبد الخالق، قال الشيخ العيد يعلم الطلبة الجرأة على العلماء، قف موقف طيب جدا وجريء يعني. سمى هذه مال. وكانت المجلس الآخر الثاني الشيخ الأزهر جاء زارني، كنت تكلمت على قضية الشيخ ناصر تدريس الإناث للإناث وغيرها في المسجد وغير هذا، فجاني للبيت وقال لي كلنا نتجرأ وانت تجرأت على الشيخ ناصر. قلت له أولا أحكم على نفسك بالجرأة لا تحكم علي أنا بالجرأة. الأمر الثاني رد قول العالم بدليل لا تسمى ماذا جرأة بل هي حق. القضية وين راهي؟ رد قول العالم بالدليل ليست جرأة على العالم. قلت له وأما الجرأة هو أن يتكلم ويجتهد الحاكم في مال العالم في مسألة وأنت لا دليل لك وهو أولى بالاتباع منك ويجب عليك أن تقلده تعترض عليه بدون أي مسوق، هذه تسمى مال جرأة. وقلت له بلغتنا احنا الجزائرية، قلت له في المسألة التي ليست فيها دليل عندنا كل شيخ ناصر كلمة احنا وراه ببوات نتبعه نتبع لا لن نصل الدرجة انت. أما إذا كان النص قال لا اعتداد بذلك، فهذا اللي نقول أنا دائما طالب العلم في هذه المنهجية الصحيحة التي نعيش عليها، ابتداء نحط النص حط النصوص واجمعها طرقها وخليها هي تعطيك هي تخرجك هي تقول لك أنا عندي عندي عندي عندي وخرجنا فيها من فوائد. بعدها كي تروح تبحث تراجع أقوال أهل العلم عندك هذيك الحصانة، حصانة ماذا؟ حصانة النص. شو النص؟ حصري. إذن في هذا النص هذا لما تقراه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، وفي البداية يقول له إما إسلام وإما الجزية وإما القتال، وخارج ثلاث مواد ترجع حكم الله ولا لا؟ خلاص جاء معناته حكم الله في غير ماذا؟ في غير هذه الثلاث مما تبيح الحرب في حالة الصلح. كصلح الحديبية. إذن هذا يستدرك هذا المعنى. هذا نرجع الآن للمسائل التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وغير هذا. شيخ حكم الحاكم يرفع الخلاف من هذا الدليل؟ حكم الحاكم يرفع الخلاف يا بني ليس في المسائل الفقهية أولا باستريح أنت، لأن هذا حكم الحاكم يرفع الخلاف هذا كلام قالوه العلماء قديما، ويراد به حكم الحاكم في القضاء محكمة. في المحكمة يرفع الخلاف لأن عنده سلطة تنفيذية، حكمه يتنفذ، وأنت مفتي حكمه يتنفذ، فأنت بني. وأما في المسائل الاجتهادية الفقهية فلا يرفع حكم الحاكم الخلاف، وهذا ذكرناه جيدا. علي بن أبي طالب سمع أن عثمان بن عفان ينهى عن ماذا؟ عن العمرة في أشهر الحج. قالوا سمعت، راح على الوجه هكذا، قالوا سمعت أنك يقولوا سمعت أنك تنهى عن العمرة في أشهر الحج. عثمان شكل قد لا قد فعلناها على عهد رسول الله، لبيك اللهم عمرة في وجهه رضي الله تعالى عنه. معناتها في القضايا اللي هي ليست أمور تعبدية، في الأمور التعبدية حكم الله أنت ملزم به، مش حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الله الذي توصلت إليه باجتهادك أنت ملزم به. واضح؟ قبل لما يكون خلاف بين العلماء كانش كل واحد يعمل بما ترجح لديه، كانش حرام الخلاف. قلت لك المساء في القضاء، فهمت معنى القضاء بني؟ قضاء في روح يزوج يتحاكموا عنده مرأة وراجل خصومة، أنا مذهبنا مذهب مالكي، هنا يحكم لنا مذهب مالكي، طلاقة ثلاث يعدوها واحدة هم ولا لا؟ لكن كل المحاكم في العالم كله ولا تعد ثلاث لمصلحة الناس، مش عودة إلى حكم الله وإنما مصلحة الناس وبقاء الحياة الزوجية وغير ذلك، مش حكم الله. إذن هذه الحالة كي تكون مسائل فقهية اجتهادية ما لا يرفع حكم الحاكم الخلاف. شيخ الآية تقول فردوه إلى الله والرسول ولم تقل إلى الحاكم. إلى الحاكم. ولهذا مش مسألة مش اثنين بين الصحابة، وين الصحابة عارضوا الخليفة فيما قال وبينوا أن حكم الله بخلاف ذلك. على لأن كل واحد منه هذا هذا ما قلناه المرة الماضية، قلنا أن الاعتداد في العبادات بحسب ماذا؟ اعتقاد الفاعلي. أنت تعتقد أن هذا الأمر واجب، وين مرينا به لما ضربه أبو في الصلاة أبو سعيد الخدري داخل مسجد يمر بين يديه، ماذا فعل؟ ضرب أبو سعيد. الحاكم قال لما تفعل هذا بابن أخي؟ قالوا سمعت لما سمعت رسول الله يقول كذا وكذا. كيش كلام الحاكم ولا غيره؟ قال عروة بن الزبير إلى متى تظل الناس يا ابن عباس؟ عروة قال ابن عباس وما ذاك يا عري صغير؟ قال تأمر بالعمرة في أشهر الحج وقد نهى عنها الذكر. قال فعلى رسول الله قال هم أعلم منك، في رواية الخوف كذلك عبد الله بن قالوا سل أمك، قالوا عشان قال سل أمك لما ذهب الأم قد قتل لقد أفحش ابن عباس. قالت لقد أفحش ابن عباس وهو حق أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف كانت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما قالش حكم الحاكم يرفع ذلك، قال نهى عنها عمر وأبو بكر الصديق ولو ماذا جئت منها عثمان. قال ابن عباس سل أمك فعلناها على عهد رسول الله. هذا في القضاء لأن القاضي عنده السلطة التنفيذية. عمر يلزم الناس ولا لا؟ يلزم الناس بالعمرة، لكن غيره لم يلزم في مش هذا اجتهاد رأوه في هذا. لما نجمع احنا النصوص نجمع راح يجينا موضوع بدقة. يعني حاولت نشوف قضية من القضايا التي وقعت على عهد النبي. قال علي بن أبي طالب مزلنا في القضاء ولو أنني عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء. قال وما أدري ما القضاء علي بن أبي طالب صحابي ولا مصحابي؟ كيف يقول ما أدري ما القضاء لو كان فيه حكم شرعي؟ قال فضرب بيده في صدري ثم قال اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه. قال فما شككت بعد في قضاء بين اثنين. إذن هذه تقريبا بعض الأمور البسيطة. هذا ثم عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ لو تركوهم على شيء ماذا قال فيها؟ يتيمم. هو قال لهم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقد قاتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه في رواية ولو أنها هذا اللفظ منها يضعفوه أهل العلم لكن نخذيب جزء منه الذي له شاهد من رواية أخرى. إنما كان يكفيه أن يتيمم. توقفت عند هذا النص وبقيت النص هو الذي عصب ويفعل ويفعل لكن هذه لفظ يتيمم جاءت رواية أخرى تبينه وهي رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال عن ابن عباس أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فمات فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لهم قتلوه قتلهم الله ثلاثا قد جعل الله الصعيد الطيب أو التيمم طهورا. ثم ماذا فعل؟ ماذا فعلوا أصحابه؟ اجتهدوا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. بذل الوسع ولا لا؟ بذل الوسع ومع ذلك قال النبي قتلوه قاتلهم الله. هل سألوا إذ لم يعلم؟ احنا ايش قلنا؟ قلنا في إنزال الأحكام على الشخص المولى عز وجل ترك الأمر لمن؟ فإن كنتم مرضى أو على سفر إلى من؟ إلى الشخص هو في حد ذاته. رخصة وما رخصة وغير ذلك ترجع إلى الشخص. العالم يقدرش يلزم يبين الحكم فقط ويبقى الشخص هو الذي ماذا؟ يتهامل بعد ذلك ويرى من حاله ما يرى ويترخص بما يرى رخصة. في الرخص هذه ما يقدرش الحاكم يجي يقول لك. العالم يقول افعل ولا تفعل وغدا. هذه قضية بينك أنت وبين مولاك. ولهذا لما كان الصحابة التابعين وغيرهم يعيشوا مع الله عز وجل قال شيخ البخاري إيش قال؟ لو خزتني شوكة لا أفطر. شوكة دك ويفطر. ليه؟ لأن أولئك الناس عاشوا في العصر إنكم لتعملون أعمالا ترون أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله من الموسيقى. يعني يعظمون شعائر الله. فهذاك الذي قال له وقت نشر يرى نفسه يخرج من عبودية الصيام إلى عبودية الفطر. فهو ماذا؟ في عبودية. وإحنا لازم حتى ماذا؟ ينصرع. كما حصل ذاك الصحابة اللي كان يخدمه الصحابة رضي الله تعالى أرضاه فكان صائما فماذا؟ فأغمي عليه. قال إنه ليس البر الصيام في السبب. إحنا هكذا نشوف. هو لا. الأمر يرجع للإنسان حد ذاته. واضح الحين هذا بالنسبة للأمر الأول في هذه القضية. عن عمرو بن العاص رضي الله قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات سلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي قالوا له اغتسل وانت فإن لم تجد ماء الماء نفس القضية انت على آخر فإن لم تجد ماء فتيمم قالوا انت واجد الماء وين راح تغتسل وين راح للتيمم يلا اغتسل فلم يفعل بقولهم ولا بإشارتهم فماذا فعل؟ جمع النصوص جمع النصوص تيمم ما كاش مشكلة ثم صليت أصحابي الصبح فذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت لأصحابك وأنت جنوب فأخبرته بالذي منعني من الافساد وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذه القاعدة جابها هو ثم قالها يعني القاعدة العبرة بعموم اللفظ هو قالها ثم بالفسورة لكن عمليا لأن الآية ما زلت فيه في الأمم السابقة فهو استغلها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. هذا تعامل أول مع هذا صاحب هذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. هذا الصحابي لو كان وحده شديد لو كان وحده ما صليت خلاص ما صليت، لكن ما دام الوقت ما زال والنبي كان حاضر ماذا حصل؟ قالوا عندك الصعيد يلا روح. شوفوا الآن هذا تيمم وصلى وهذا لا، نزيد نجيب القصة أخرى يعني أسقط لكم هذه أشياء وقعت في زمن النبي وكيف تعامل النبي معها كيف تعامل. عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أو رجالا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ أو الاجتهاد كل يتعمم عن النصوص بماذا؟ بما وصل إليه وبما فهم من النص. هذم الآن اجتهدوا، ليسوا على وليس عندهم تيمم، ماذا فعلوا؟ صلوا. معناتها وصلوا إلى أن الطهارة شرط، والشرط إذا فقد لازم يتين بالركن بالصلاة في حد ذاتها، فصلوا فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على فعلهم، وأصبح بعد ذلك ماذا؟ هديا لفاقد الطهورين. شفتي بس الآن التعامل، هم تعاملوا هذا بمقتضى النصوص التي كانت عندهم. عندهم أمر بالصلاة، أمر بالطهارة، فقدت الطهارة، بقي الأمر بالصلاة قائما، فماذا فعلوا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أقرهم على ذلك. لا لا هكذا صلوا بلو ما كانت مزين مزين مزين بعدها. قال فأنزل الله آية التيمم، ثم آية التيمم، فقال أسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. كل ما دي مشكلة قلنا نحن نستفيد ولا نستفيد. رضي الله تعالى عنها وأرضاها، إنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ شوف التعامل الآن، هذا ما صلى مع أن عنده نفس النصوص ولا لا؟ صحابي اللي قاعد ما صلى عنده نفس النصوص ولا عنده؟ عنده نفس النصوص. فلازم لازم الطهارة، ما كانش طهارة ما صليش، قاعد ماشي صلى. ولو التقى بعد ذلك فات وقت صلاة التقى بالنبي لا يمره في عاد تلك الصلاة تقول لا لا أخطأت، عمل بما أخطأ أدى إليه ماذا؟ اجتهاده. طب احنا عندنا النصوص الآن نقدر نتكلم كلام واحد آخر، لكن يعني أنا وجدت وأحببت وأردت مش معه كلها يعني أن يدرك الطالب في حالة واحدة كيفاش الصحابة تعامله وكيف كان تعامل النبي مع كل صنف منهم حتى أبين مدى الاجتهاد وش مفهوم الاجتهاد في عصر النبوة التي نحن ما أبينا إلا أن نقول له أجر له أجر. نحن أبينا نقول أن ها والنبي صلى الله عليه وسلم يقر. عن عبد الرحمن بن أبزاع أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد الماء. قال عمر لا تصلي، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر ماذا؟ إيش قال عمر؟ قال لا تصلي. سبحان الله. وبعد وين؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويفتي بذلك قالوا لا تصلي، لأن هو حصلته مع عمار ما صلاش، فبقي ماذا؟ على قوله القديم. قال فقال عمار بن ياسر يا أمير المؤمنين، خليفة كاملة، يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، أما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال إنما كان يكفيك، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وسلم. قال فقال عمر نوديكها. هذه القضية شوف عمر كان حاضر فيها ومش فترات وقال حكيناها للنبي صلى الله عليه وسلم، عمر نسأل وعمار يذكر فيه بالجزئية ما تذكروا أما تذكروا. هنا نقول عمار وش كان عنده؟ عند كان عنده التيمم لكن الكيفية ما عندهش واصلة. إذا ماذا فعل؟ شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قال لي قاس لكن القياس لا ما يمشيش. حكم المبدل يقص حكم المبدل منه لازم يغطي جميع كذا. قالك حتى الجوارب والصبات لازم يغطي جميع كذا. والله أقول له أقول له لا قياس باطل يا ولد الناس هذه لا حكم هذه لا حكم. هو الأصل فيها باطل لأنه يكون القياس جيد خليه نقول له أحسنت بقياسك وذاك المطلوب لكن من الآن لا تفكر لا لا هذا قياس مع الفارق لا لا ذيك كفين وذيك الوجه ما ناحي القياس في دلالة لا تطلب قياسا أساسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أقره على فعلته التي فعلها ما قال له صلاة باطلة وغير ذلك مع أنه صلى وفعل الذي عليه واجتهد من جملة ما وصل إيه للتراب وصل كي مر نفسه كامل وصل وجهه الكفين الدنيا كامل. إذن هذه تقريبا أحوال وقعت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عليه الصلاة والسلام والصحابة الذين ترضاهم عن أجوبة خلاص. تقريبا هذه مسألة واحدة وقعت في عصر مال النبي في كيفيات كل مرة في كيفيات في الفلال. نجد أن الذين تكلموا بدون علم النبي قال قتلهم قتلهم لما قالهم ما قالش لهم ماذا أجر. لماذا؟ لأن القضية تعود إلى الرجل لازم يترك الأمر له. وقال هو هل تجري من رخصة التيمم؟ وهذا النص هذا استفدت منه فائدة. أنا إيش الفائدة اللي ذكرناها من قبل؟ نعم؟ لا لا لا فائدة واحدة أخرى زيادة ما؟ هذا اللي يقول يجمع بين التيمم والغسل يغسل ما استطاع ثم هذا الصحابة أقروا جميعا الانتقال. هذه السرية كاملة كما راها بجابر الصحابة كل أقروا الانتقال من الماء إلى التيمم ما فيش يغسل بعض وترك بعض الجمع بين الوضوئين صراحة من الصحابة. رأيتم هذا صحابة كامل كما راهم كانوا حاضرين في هذه الخرجة في حد ذاتهم ما فيش واحد منهم قالهم ماذا اجمعوا غسل البعض وترك البعض. هو قال هل تجد لي من رخصة في التيمم والنبي صلى الله عليه وسلم نقله إلى ماذا؟ إلى التيمم مع أن شجة وين كان؟ نقل في أعلى الرأس ضربة جيدة بعد نشوفه وين جاء ما قالش يغسل الجسم يفعل كذا يفعل كذا وما يستطيع غسله نقله إلى التيمم. وهما في حد ذاتهم في حياتهم العلمية العملية هو تكلم هل تجد لي من رخصة في التيمم نترك الاغتسال نروح للتيمم ما كانش عندهم وساطية. معناته هذا العلماء يقولوا واتقوا الله ما استطعتم أظن أخطأوا في الاستدلال بهذه الآية ليس هذا محلها. وإذا أمرتكم أمر فأتوا به ما استطعتم ليس هذا محلها. في مثل هذه الأمور هذه الانتقال من هذا الشيء شيء آخر. وهذا فهم الصحابة رضوان الله تعالى منهم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفهم الذي فهمه. حتى لو علمنا بقول ما تقول الله ما استطعتم أي مثلا في هذه الحالة تغتسل إن استطعت فإن لم تستطع لا لها من يقول هم يستدل واتقوا الله ما استطعتم أي ما تستطيع غسله أغسله ما فيه مضرة لا تفعل هذا خطأ. فهم هذا خلال الآية فهم خاطئ. الآن النبي بيّن في هذا الأمر هذا الانتقال هو من الغسل إلى التيمم مباشرة. ولو تكون عندك جزئية لنا عندك واحدة سنتيم على سنتيم هكذا ولا قاع نص سنتيم على نص سنتيم حبة ودير فيها هكذا نعم لكل مثلا خيط في يده ورابطها تيمم ولا في يده في يده شيخ تيمم في يده الأخرى يعني فيها بعض رابطها بعض الأصابع بعض كلام مش لاسي كل العرض ما أنا أقول لهم سبحانه واضح الآن يعني حتى نبين هذا الجزئية هذه اللي أنا حاولت وأنا أثناء بحثي في هذه الجزئية هذه على الاجتماع بعد خامرتني وأنا نمر بهذه النصوص نتاع التيمم بعد قلت سبحان الله. إذا في هذا دلالة على كيفية الاجتهاد وتعامل الصحابة في قضية واحدة في زمن من ما فيش أجر ولا أجرين ما فيش ما سمعنا لا أجر ولا أجرين من النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك اللي وجدنا فيه دائما فيه هذا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعم ماذا مش هذا أي نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألزم يوم القيامة بلجام من نار. معناتها هنا العالم يجب عليه ماذا؟ وإحنا وجدنا العلماء بعد ذلك يهربوا من القضاء يهربوا قال يهربوا من القضاء كم العلماء يفروا من القضاء العلماء الأتقياء يفروا من القضاء يهربوا يرد الروح مجهين ويخرج من البلاد لكن في بالنسبة للعلم يجب عليهم ماذا؟ ما عنده فين يهرب يجب عليه ما يحتاج فيه أجر ولا أجرين لم يبلغ ألزم بلجان ماذا؟ من نار يجب أن يبلغ وهذا الأجر نتاع العالم وين جاء أجر العالم؟ هذا هو تعليمه للناس هذا العلم من دعا أو قال ثلاثة قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات انقضى عمله من ثلاثة وعلم ينتفع به أو ورائه هذا بالنسبة للعالم شوف الأجر من يجيه مش له أجرين له أجر أصاب وأخطأ عنده الأجر من جهات أخرى جوانب أخرى في حديث ذلك من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى قال يقول أكثر الناس أبو هريرة رضي الله تعالى لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديث ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحفظ ما لا يحفظون ويسمع ويحفظ ما لا يحفظون إذن هذا كله يدل على أن أبو هريرة لو كل هذه الحديثة ما حدثت حديثا لكن هذا العلم ماذا يجب أن يبلغ للناس ويجب أن يحدث به العالم ما يحتاج أن يتخير وغير ذلك إذن هذا إشارة بسيطة لهذه قضية بدون مش مطولة ما غير ذلك وهذا ما جادت به القريحة و... نعم شوف مسألة طاقة الطهران أما الشيخ أمر واضح فقدان فقدان يعني من لم يستطيع التيمم يعني لا يجد الصعيد شيخ هذا عند من يشترط التراب أو لا لا يكون أعتقد الشيخ يعني المقيد فقط يا شيخ تقرا ما تعيش انت كي الناس حابسينهم رابطينهم قرعيهم ورجيهم للسماء قاعدين 24 ساعه بديك الصور 24 ساعه بديك الصور لكم في غرفه من خشب شيخ شادينه رابطينهم مسلسلينه منا ومنا مع الدوال وكل شيء شيخ هنا يصلي بلا بلا بلا طهور ام لا يصلي يصلي احنا نقول عنه مصباح النصوص التي احنا عندنا جمع النصوص هذا الصحابي فقدوا الطهورين صلوا ما صلوا والنبي صلى الله عليه وسلم اقرر ان صلى وقال الذي لك الطهور لم يصلي ثاني بين له الطهور اذا النبي صلى الله عليه وسلم اقر من صلى من لم تصله هذه النصوص الان ولم يصلي او عنده من وافق من اهل العلم من وصلت له مثل هذه النصوص اللي عندنا احنا وروحنا يجب عليه أن يؤدي الصلاة على أي وجه كان. ولهذا الإنسان اللي يراه مريض شيخ كبير مريض محطوط في السرير ما يتحرك ما هو كل شيء عليه ثمة من نجاسة من كذا رائحة ولا لغير قبله لكن عقله حاضر يقدر يعمل حاضر الصلاة يصلي إذا وجد من يعينه لتنقية نفسه وغيره ففعل وإذا لم يجد يجب عليه يصلي على أي حالة كان. نعم. شيخ المقيد لما كانوا شرابتين له راسه شيخ نعم بحيث يستطيع الإيمان قال لكم مقيد ما عندوش لا هما دائما بدنا يخليه واحد الحالة باش يتحرك ولو شويه هذيك الحركه هذيك يعملها ما كانش واحد يقيدوه بصور بهذه الصوره الله اعلم شيخ شيخ نحن نطول فيلسوف كبير هذا نعم شيخ من داعي الى خطا ان اعتقد انه صحيح نعم هل ياخذ اجر من تبعه العالم يعني يستعد ويكتب كيف لا إذا كان عالما الخطأ هو أفتى بما أوصله إليه علمه دكتور شعب من باشخ من عثيمين يقول هذا بعد الرفع من الرفع لعموم الأدل والناس تبعوا فيهم على ذلك لأنه رأاه مدد كذكر الخطا إذا تبين لمن بعده وهذه إشكالية والرأي الآن هي إشكالية من يأتي بعد العالم والناس تعودوا على التقليد ما يبحثون على الحق ولا يضمون على ذلك شوف كيف الحال بإذا من أخطأ مثلا من المشاهدين في مسائل عقائد عقائد ينسبوا إلى البدعة. نعم ما دخلت لكن مجتهد يعني بأدلة ما هي بالنسبة لأهل السنة هي شوفة لكن بالنسبة لهم هي أدلة كيف أخ هل يعتذر لهم شيء؟ هو لا ظهر في ذلك. ابن تيمية يقول للفرق الضالة لو أقول بقولكم لكفرت وكفرون فرق. إذا بدل وسعه إشكالية وين راهي الإشكالية في هذه القضايا؟ هذه بيناها في يوم ما الفرق بين المجتهد والمبتدع. المجتهد هو الذي يجعل الأصل في اجتهاده النصوص، فإذا أساء فهم نص وعمل بما ظهر له مثل ذاك الصحابي الخيط الأبيض من الخيط الأسود بذل وسعه وهو في ذلك في عبودية لله عز وجل. ولماذا؟ لأن جعل النصوص هي أصل وأصالة عندما انطلق، هذا مذهبه. وأما المبتدع فيجعل ماذا؟ بدعته هي الأصل، هذا الفرق. ثم يوجه النصوص لتوافق ماذا؟ البدعة. وهذا الخطر، الفرق بين المبتدع والمجتهد. شيخي منهجية الوصول إلى الحق، هذا هو يعني الآن. ولهذا ترى في المسائل العقدية بين أهل السنة والجماعة عندما يكون الأصل هو العقيدة عقيدة السلف، صح ولا لا؟ تأتي في بعض جزئيات المسائل ثم يقع فيها مجال الاجتهاد، فكل منهم يعمل بما أوصله إليه اجتهاده. هذه تذكر في الأيام الأولى لما جاءت فتنة التجريح وغير ذلك، قلت لهم انظروا إلى تعامل أولئك الأئمة العظام الكبار، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ ناصر الدين الألباني، هذا يشهد لهذا بالعلم وهذا يشهد لهذا بالتجديد. المسائل الفقهية التي اختلفوا فيها وشحال كسوس كثيرة جدا ويشهد له. المسائل العقدية مسائل كثيرة جدا. أول مخلوق هذا الشيخ ناصر يقول هو ماذا؟ قلم. الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز وغيرهم يقولون ماذا؟ العرش. موضع القدمين شو؟ الكرسي. هذا يقول ضعيف من بني إسرائيل، وهذا يقول كذا. هذه كلها ماذا؟ مسائل عقل. الله نور السماوات والأرض، هذا يقول اسم نور من أسماء الله. والشيخ ناصر يقول منورها وليست اسم له، أي نور السماوات والأرض أي منورها، لأنه هو النور. لو كشف الحجاب لأشرقت سبحات وجهه، هو النور. فالله نور السماوات أي منورها. إذن هذه مسائل شو؟ هاي في المسائل في العقلية. شوف الآن أنا نرجع، سبحان الله، لما يكون غالب ما على الإنسان في حياته العلمية الكتاب والسنة على فهم الصالح والعقائد هو سلفي، تجد بعض المسائل اسمه شرحوا له كلمة في العقيدة مقدسي من قدام يجي لبعض الصفات أولها، والعلماء السلفيين يشرحوها يقولوا أخطأ ثم، لكن هو سلفي صفة ماذا؟ ويمكرون ويمكر الله، يقول هذه صفة ماذا؟ لا تليق به سبحانه وتعالى. هذا موصل وجهاده. لماذا؟ لأن عنده هو المكر مكرين، مكر واحد، مكر السيء فقط. فقال لا يليق أن تكون بهذا. قال مولى عز وجل ولا يحيق المكر ماذا؟ السيء. شيخ ابن تيمية قال ها فيه بين مكر سيء وبعد لا يسمى مكر ثاني غيره ليس سيء. إذن مثل هذه القضايا موجودة. شوف أئمة من أئمة السنة كيف وصلوا في هذه القضايا اللي هي عقدية وهي في جزئيات العقيدة، وما أخذ بعضهم بعض وما أخرج بعضهم بعض من أهل السنة. لماذا؟ لأن ما هم عليه عامة هو إرادة الوصول إلى تحكيم الكتاب والسنة والعيش بهما، فتجي بعض القضايا وين يبدو للإنسان أن هذا الرؤية وهذا المسألة لا تليق، فيرى الرأي الثاني فيعتقده، فلا يخرجه ذلك عن أهل السنة والجماعة. لكن العلماء الشيخون يفرقون بين الخلاف داخل أهل السنة وبين الخلاف بينهم وبين غيرهم. الشيخ يبان هم يتجاوزون داخل السنة. أما إذا خالفهم الشيخين يبدعونه فينسبونه مثلا إلى مذهب آخر. ما هذا تمني ها لم يشوفون المجتهدون مثلا اسمع مني اسمع دعني دعني اقول حتى لا اجيبك ولا اتعب نفسي في هذا المكان او لا اطيل عليك. شيخ الحزامين الف رساله ولا لا؟ النصيحه في صفات الرب قريتوها ولا ما قريتوهاش؟ يجب عليكم ان تقراوها رساله عظيمه جدا. شوف لي شوف لي عندك ابن شيخ الحزامي شوف لي الرساله النصيحه في صفات الرب رساله جميلة جدا وقيمة يعني تدل أن استمر جرا نتكلم عليه أنا دع هو يتكلم خير أحسن لعلكم تقبلوا منه خير تقبلوا مني يعني. سلطان أهم شيء شوية قلت بعد ما يقول وكنت شافعيا وعمد الشافعي ومشاغل هذه تعلمت عليهم هذه نصيحتي لهم. هذه نصيحة كتبتها إلى إخواني في الله. الله يبارك فيك. اسمع أقصد شو؟ اسمع شو يقول؟ هذه نصيحة كتبتها لإخواني في الله. اسمع شو يقول؟ فهذه نصيحة كتبتها إلى إخواني في الله أهل الصدق والصفاء والإخلاص والوفاء. شو شو شو بماذا يصفهم؟ شوف شوف. لما تعين علي محبتهم في الله ونصيحتهم في صفات الله، فإن المرء لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي أنني كنت برهة من الدهر متحيرا في ثلاث مسائل. شوف الآن كنت متحيرا لماذا كمل في ثلاث مسائل: مسألة الصفات ومسألة الفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد. وكنت متحيرا في الأقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك من تأويل الصفات وتحريفها أو إمرارها أو الوقوف فيها أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. فأجد النصوص في كتاب الله وسنة رسوله ناطقة مبينة. اسمع شوف شوف اسمع شوف اسمع وش يقوله. شوف منهجية. شوف دك هو عاش ربح من الزمان على مذهبية على جماعة عاش معهم في التأويل في غير ذلك، وبعد ولا عنده مستوى طلع خذ العقيدة الأشعرية، وبعد مستوى ماذا سعد شوية ولا يقرأ الآن. اسمع شو النصوص كيف أخذت بيده إلى الحق. انتبه الآن عودك. فأجد النصوص في كتاب الله وسنة رسوله ناطقة مبينة لحقائق هذه الصفات، وكذلك في إثبات العلو والفوقية، وكذلك في الحرف والصوت. ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في كتبهم منهم من تأول الاستواء بالقهر والاستلاء، وتأول النزول بنزول الأمر، وتأول اليدين بالنعمتين والقدرتين، وتأول القدم بقدم صدق عند ربهم وأمثال ذلك. علاش احنا نقولوا ويسموهم مبتدعة؟ عرفت علاش يسموهم مبتدعة؟ اسمع الآن دوك هو يصرح لماذا هؤلاء ما يقول يسموهم مبتدعة، لا يمكن يصرح ايش السر حتى نحكم عليهم هذا الحكم. احنا هذا الحكم الخاطئ اللي هم بعضنا يراه خاطئ وهو صواب. تفضل. ما اجدهم مع ذلك يجعلون كلام الله معنى قائما بالذات بلا حرف ولا صوت، ويجعلون هذه الحروف عبارة عن ذلك المعنى القائم. وممن ذهب الى هذه الاقوال او بعضها قوم لهم في صدري منزلة مثل بعض فقهاء الاشعرية الشافعيين، لأني على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. زي المسلسل هذا بشوي اللي سال فيه هذا رب الله في العقيدة أنا بشوي درج بإذن الله عز وجل. عرفت منهم فرائض ديني وأحكامه، فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الأجلة يذهبون إلى مثل هذه الأقوال، وهم شيوخي ولي فيهم الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم. ثم إنني مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأويلات حزازات. يجد زي تأويل حزازات. مين جات هذه الحزازات؟ نصوص. شفت صفاء النصوص؟ قادته تقودك تشد من هنا الإنسان وتنقاد سلطان يقهرك. كمل. لا يطمئن قلبي إليها وأجد الكبر والظلمة منها. الآن إذا كان هو هكذا بهذه الصورة هما هم مين يمشوا لهذا السؤال؟ لأنهم سيبين أحسن شكله يتكلم هو يعني مثلا لا أظلم أنا دائما أبداً. وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقرونا بها، فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره المتململ من قلبه في تقلبه تقلبه تغيره، وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول مخافة الحصر والتشبيه. هما شعد عزول وهاجس، هاجس تكون نصوص هاي تثبت نزل فعلك ذا، لكن والله عنده هاجس ما يقدرش يتقدم يفعل فعل هذا مع أن نصوص تقوده إلى ذلك. ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله والسنة رسوله أجدها نصوصا تشير إلى حقائق هذه المعاني، وأجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح بها. هذه النقطة الأولى لحساسة، وأجد الرسول الله أكبر صرح. القضايا واضحة، يعني هذا الإنسان مع هذا العيش ومع هذا الحياة الطويلة مع هذه الأئمة ومكانتهم في صدره ومكانتهم عنده وتربيته لهم، ومع ذلك لما يكون المنهج صافي ناقي لازم ينقاد. اسمع، وأجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح بها مخبرا عن ربه واصفا له بها، وأعلم بالاضطرار أنه كان يحضر في مجلسه الشريف العالم والجاهل والذكي. اسمع اسمع اسمع يا بني، اسمع اسمع شو بقول، اسمع اسمع شو المنهجية، شوف شوف الله اكبر. اسمع محمد، الله اكبر الله اكبر، هذه منهجية. شوف هذا الصفاء، اكملت لكم دينكم، اتممت عليكم نعمتي، رضيت لكم اسلام دينكم، لتبين للناس ما نزل اليهم. ما تجي تقول لي انت من عندك تقول لي لا لا، ايه هبال هذا؟ نقول لك هذا هبال. هو يتكلم ربنا اولا، انا اقولهم اول مع الطلبه يتكلم مع المسائل هذه كلها، قل اولا الرب هو يصف في نفسه. جيت روحك انت جيت تقول هذا لا يليق به، انا عندي هذا كل مشي حد العلماء كلمه نقول هذا كيف خرجوا من ملك محمد طول يجي جرع على من الرسول عندما قال لك ابشر بالجنه غير جت كلمه برك قالها، قال ابشر يا كعبه، قال ابشر بالجنه. هذا اسمع اسمع شو كلام عظيم جدا، اقسم بالله من اغلى ما يجب على طلبه العلم ان يقرؤوه ويعدوا القراءه ويقرؤوه على غيرهم من طلبه العلم. شوف شوف المنهجيه، شوف ترى الرسول جيت تحلف امك لما حرب العالم كل طلبه ترق واحد الباب، قولوا واحد واحد كل ذا صار يقول ترق واحد الباب الان، قلت له شكون هذا؟ ترق بالقوه هنا، قلت له واحد يقول شرطي، واحد يقول عسكري، واحد كل واحد يقول هنا. قلت له متهنا، قلت له شكون انت؟ شكون انت؟ يقول محمد بن علي. وش حال طولك؟ قال متر وثماني، عينه كيف؟ قال زوق وش كذا، ويوسف لنا في روحه واحنا رانا مرتاحين واحنا بعد دخلوا عنده طول كذا عنده عرضه كذا. قلت له هذا مدير مع ربي، انتم تدخلوا في روحكم، وهذا يليق وهذا ما يليقش. علاش كلام علاش اسمه مبتدع؟ ها وراه ها وراه يا وليدي، شوف هاي المشكلة. وراء ليش يقولوا مبتدعة؟ لأنهم فيها جرأة على من؟ على رب العالمين. قالت هي أبشر، قالت بالجنة مسكينة حصلت، قال من هذه المتألية على الله؟ قال يا رسول الله إنهم مسكينة. فهذا في جانب الباري سبحانه وتعالى، هذا أول القرآن ينزله الله ويتكلم على نفسه، هو أعلم بنفسه منا ولا لا؟ بما يليق به وما يليق به، هو أعلم كيف هذه الصفة هذه لا تليق بالله ويحطها في القرآن، معناته هذا جرأة. استغفر على رب العالمين. حبيت قالوا لكم مش الآن لأنه تكن مغربة بسم بالله من آلهم الكفر. رب يقول ينزل يقول أنا صفر تليق بك أنت، لا روح أنت تقول تخفي هذا في ربي تتألى على الله. لا تمام أبني منهج، هذا المنهج صافي صافي صفاء والله الذي لا إله إلا هو صفاء. نصوص هكذا وحدها تنادي تعالوا تعالوا وانقادوا إلي. اسمع، أنه كان يحضر في مجلسه الشريف العالم والجاهل والذكي والبليد والأعرابي الجافي، ثم لا أجد شيئا يعقب تلك النصوص. هذا الناس كل حاضرين في المجلس على لغة الشرطة، هذه لمة كلها، هذه لمة حاضرة كلها في المجلس تاع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشير أدنى إشارة يقول احذروا أن تعتقدوا أو لا تعتقدوا وإن هذا لا يليق وهذا لا يليق وهذا هو أولى به أم لا. فرحم الله ابن معاذ أمروها خلوا الناس مع ربهم. قال ماذا يضحك الرب من ماذا؟ من قنوط عباده وسرعة غياله. أبو رجين كان حاضر ذنب قال يضحك الرب ما قال يضحك ضحك الله ليس كامثله شيء وهو السميع البصير وليس كالبشر وليس كل يضحك به. كلم أبو رجين قال يضحك الرب قالوا لا الرسول قال واش دوك زلزل الصحابي دوك زلزل ولا لا الأصل فيه ماذا أن يبين ليس كمثله شيء وضحك أن يليق قالوا يضحكوا انتهت المشكلة. ببعض الكلام يتكلموا في بعض الناس حسين ليش قال هذا نفس الصفة تاع الضحك هذا مش في هذا النص المصلق ليش قال المصلق ها لا لا نص حداخل تاع الضحك عجيب عجيب قال أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ يا عشيجي ونرأت حلع ابناء أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ قال ماذا؟ قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلما مر بهذا المضحك قال فيضحك الرب من عجيب صنيع هذا العبد قال أتهزأ بي وأنت رب العزة فيضحك وقال كان رسول الله كلما حدث وصل هذا المصر ماذا؟ ضحك وقال أن الله يضحك من ما صاعني يا عبدين. نعم اسمع الآن يقولوا أيضحك الرب؟ قالوا هكذا قالوا النبي نعم ما زدش حتى كلمة على لأن النفوس مجبولة على ماذا؟ تنزيه الرب. قال والله لن نعدم خيرا من رب يضحك وجاء مروح البيت والله سلام عليكم يحضر مجلس وهذا الصناق كلها تحضر في المجلس والنبي لا يزيد إلا أن يتحدث بهذه الأحاديث وهذه الصفات وهذه الآيات القرآنية ويمر ويتركها كما جاءت. لا أنتم تخرجون أنت تتكلمون أنتم أعلموا أم الله كم لبقى ثم لا أجد شيئا يعقب تلك النصوص التي كان صلى الله عليه وسلم يصف بها ربه لا نصا ولا ظاهرا مما يصرفها عن حقائقها ويؤولها كما تأولها هؤلاء مشايخي الفقهاء. شوف كما هذا الشيخ فقه هذا مساكن الله مغفر له ومعرفه محدثه ومساكن هذا الدين من نية المطلع الله مغفر لنا وله أمين. هذا الشيخ دعوه بالمغفر ومعرفه سنة وصلنا ليقول لنا كلمة كفر من ولا قلنا الأصل لكن الله مغفر لنا وله مش هؤلاء أئمة الفقهاء مشايخي مشايخ الفقهاء المتكلمون مثل تأويلهم الاستواء بالاستيلاء والنزول بنزول الأمر وغير ذلك. ولم أجد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه. بلكم احذروا إياكم تأخذوا النزلة ولم أجد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفة ربه من الفوقية واليدين وغيرهما مثل أن ينقل عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معاني أخرى باطلة ولا شيء باطن ظاهر بقي كما هي. نعم أن لهذه الصفات معاني أخرى باطنة غير ما يظهر من مدلولها مثل فوقية المرتبة ويد النعمة وغير ذلك. وأجد الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى. ذوق هذا الرسول الأول مبلغ غربي برب الناس معجة رب يصف في نفسه بهذه كل الصفات ينزل ويفعل بعد حين ينزل ندخل نقول له أيها خبيثة وش معنى هذا شيء مبتدع لي يوهيها يوم مبتدع شوية لا بس. ولهذا ابن تيمية قال لو قلت بمقولتكم ماذا لكفرتوا. لو نقول هذه المقولة تعكم أنتم في هذه الصفات هذه يكفر الواحد لأنه يتعدى على الله بعد علمه بما يجب لله عز وجل يصبح كافر لأنه متألع الله. ربي يقول له استوى تقول لا يليق بك أنت مش مقام تستوي أنت لا تستوي. ربي يقول ينزل يقول لا أنت لا تنزل يا رب على هذه الصفات تحير في العباد يذي هو التألي وراه يو شوية يقول لهم تبيعة يكملها. وقال خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش في سبعة مواضع. وقال الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. وقال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. هذه شدته من هنا وتجر فيها شدته من هنا قوس فيها امشي سلم سلم للنصوص. الظواهر نصوص ما كانش فيها أي شيء كان في حتى أي شيء كان والنبي يتكلم بها ويوضحها. علاش المنهج المنهج صفاء المنهج واحد والانقياد مع النصوص. إيش أقولك هذا اسمه من إحنا نسبية الفهم مع النص مش مع المذهب. ما تعبش مش معك وها كنت في البحر ويجيبك اللي جاي هذا تبغى هذا اسمه الحمد لله أنت تمشي حتى وين بدك ما تتعبش. أنت تمشي مضاد ليها راح تتعب تعب جديد وما قلت مت ما تغرق في هذا الحر بعد غرق فيه مساك. نعم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال الله تعالى بل رفعه الله إليه. وقال الله تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. يعني شوف هذه النصوص كلها كلها كلها كل ما يقرأ نص يأخذ بقوة نحو الاعتقاد السليم كل ما علاه لأن النصوص تلزم ذلك الفهم السليم. علاش أنا نقول أعظم شيء يحصل عليه طالب العلم في هذه الحياة العلمية يعلم أن الله قد أكمل لنا وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما يحتاج إلى البيان من الدين ولم يترك ذلك لأحد من بعده. ثم تمشي أنت تنسى هذا قال يجلس في المجلس ويحدث الرسول بهذه النصوص كلها من الأحاديث من الآيات وفي مجلسه هذه الأمة كلها حتى الذين لم يبلغوا العلم كانوا معه يحضرون هذه المجالس هذه وما فيش أدنى إشارة غير ذلك ولا شو فهم لا وغير يمضي هذا المجال. فهمت وراه طبيعة تقول الأمر سيجب ولهذا كي يوصل ابن تيمية إلى المقال يقول لو قلت لك كفرته معناتها الأصل في المقال المقال شيء معناتها الأصل في المقال هذه كفرية. لكن لما حصل لكم هذا التقليد كما هو مسكين وعيش في بيئة وأثروا فيه غير ذلك يصعب ومع أمن اللقاء معكم في الحسن الله خاشر الله خاشر.